المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثلاثمائة. الحديث السادس عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عقبة بن عامر: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هذا من الأحاديث الجوامع، ففيه وجوب الوفاء بالشروط في الجميع، لأن أفعل التفضيل تفيد عموم الحكم في الجميع، ولكن المفضل اختص بزيادة الفضل، ففي هذا أن الشروط جميعها يجب الوفاء بها، ولكن شروط النكاح أوجب من غيره. وقد ورد: المسلمون على شروطهم، ويستثنى من ذلك الشرط المحرم فلا يوفى به. وقد ورد: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكما تقدم في قصة بريرة: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الحديث. ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله، سواء كان مالا أو منفعة أو غرضا من الأغراض المباحة. وإذا اشترط شرطا باطلا جاهلا وفات غرضه فله الخيار، لأنه لم يدخل إلا على هذا الشرط، ويعذر بالجهل.